أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال دائما الشيخ مع جد مع أصحاب الفروض والإخوة، قال خليل رحمه الله: وله مع ذي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسم. أو المقاسمة، رأينا في المقاسمة، مقاسمة كجدة وجد وأخ، دعم له يعني سلم الستتين. جدة، جدك عندها سدوس، وجد وأخ، جد وأخ هنا يسمى كإخوة، كالإخوة، هنا ستة، سدوسها واحد، وثلث الباقي واحد، وثلث ثاني، فمقاسمة الأخ هنا بأن يأخذ اثنين ونصفا خير له منهما، فمقاسمة للأخ بأن يأخذ اثنين ونصفا خير له منهما، فيتعين له فيضرب مخرج النصف، النصف في الستة بيضع عشر، ومنها تصح في بعض المسألة هذه. عنده خمسة من يا أن الجد يأخذ خمسة من اثنى عشر. صح، يأخذ خمسة من اثنى عشر. تكلمنا عليها سابقا بالتفصيل. وفي بنتين وجد وأخ، بنتين أو جد وأخ، البنتين هنا عندهم ثلثين. أي والله، والجد والأخ هنا يتقاسموا، فتستوي المقاسمة. هنا المسألة منين ديروها؟ ديروها من ثلاثة، ثلثين البنات، جي من ثلاثة، صح؟ هل بنتين نعطوهم اثنين، يبقى واحد ما بين الجد والأخ، وهنا فتستوي المقاسمة والسدوس، وأصلها من ثلاثة، وتصح من ستة، كيف نديروا لها؟ كيف نضربها بأصلها من ستة؟ شيخ، إذا هنا الجد مع الأخ الشقيق الواحد يقسم عليهما. أي. فنضرب الاثنين في أصل. صح، المقاسمة. نعم. والمقاسمة. أي صح. الشقيق مع الجد في ستة. نضربوا اثنين في ال. اثنين في ثلاثة. ثلاثة. أو ستة. نعطوا البنات يدو ثلثين من ستة. يدو ربعة. ربعة. ويبقوا اثنين واحد واحد مثلاً. أيوة. وإذا كان السدس، إذا أخذ الجد السدس، أيه. يقول أصل مسألة من ستة. أي والله، أو يدي واحد. يأخذ واحد. والبنتين يدوا ربعة. أي، يأخذ اثنين. يبقى واحد. يبقى واحد اللي. يسمى. الجد الخيار. يستستوي لهم مقاسمة. إيه، أو عنده أو الخيار فيما إذا كان. كاين صح فرض في المسألة، وهنا راه كاين صح فرض، وهما البنات. إذا كان كاين صح فرض، نعطوا صح فرض وهو يشوفون خيره، وقولوا تدي المقاسمة، والله تدي لنا إيه السدوس أو ثلث الباقي، والله ثلث الباقي. في الصورة هذه ثلث الباقي يكون أقل. إيه، يكون نقولوا تدي ثلث الباقي، البنات هم يدوا ربعة. باقي اثنين. يبقوا اثنين. يدي اثنين. اثنين أقل. ثلث اثنين. يأخذ ثلث اثنين. أيوة. أقل، هذه ضعيفة. هذا أقل. تخرج أقل. أوكي قاسم. إذا كان ضمن المسألة 18. أي. المسألة الثالثة، الحالة الثالثة. المقاسمة الجد يأخذ 3 من 18. أي. وفي السدس يأخذ 3 من 18. أي. نفسها. في ثلث الباقي يأخذ 2 من 18. اثنين اقل ونضع الكير على شيء أمل الأحسن ليه أيوة فأم جد وأخويني أم وجد وأخويني الأم نسأل منين ديروها الأم يكاي لها سدوس والأخوين هم والجد هنا هي الأم نعطوها السدوس تاعها أما نسأل نديروها من ستة كانت الأم تدي سدوس نديروها من ستة أنا نطل الأم واحد يبقوا خمسة لا تنقسم على ثلاثة أي خمسة الجد والأخوين يوم ثلاثة صح ما تنقسمش عليهم صح صح من 18 أي ألا وصلنا هل 18 كيف ضربنا عدد الرؤوس عدد الرؤوس هما ثلاثة هما ثلاثة في أصل سال يا ثلاثة ستة 18 الأم والجد الأم الجد واحد مظروف ثلاثة بثلاثة 18 ثلاثة 18 نعم لكن دوره الأم صاحب تأخذ ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة 18 والباقي 15 أيوة 15 5 إذا كان ثلث الباقي الشيخ الصورة هذه ايه اصل مسألة من ستة ايه الأم عندها سدسها واحد ايه والباقي خمسة خمسة وهم فيها الجد و ايه وثلث الخمسة هنا هي ثلث الخمسة هيكون نفسه ايه ثلث الخمسة هو نفسه السابع ايه إذا كانت لنا مسألة من 18 إذا صح لها 18 ايه تولي ثلث الباقي اللي هو 15 الباقي بعد إزالة النصيب الأم اللي هو 3 من 18 تبقى 15 ثلث 15 5 هنا المقاسمة تساوت مع ثلث الباقي مع ثلث الباقي كيف كيف وإذا كان السدس إذا كان أعطينا السدس يأخذ إذا السدس جد إذا أعطينا السدس يأخذ 3 من 18 لأن الأم نعطوها السدس واحد والجد سدس واحد واحد من ستة هي ثلاثة من 18 أيه. أي أقل من خمسة من 18 أيوة أيه ورنا وفي زوجين وجد وثلاثة إخوة أيوة صح زوج وجد وثلاثة إخوة صح الزوج هنا له النصف نعم صح والجد وثلاثة أخوة يسمى مصار وربعة هما بيناتهم أنا يستوي ثلث الباقي نسأل نديروها من النصف لأن الزوج له النصف صح فرض يدين النصف يبقى واحد وهما ربعة لا ينقسم من نأخذ رؤوسهم أولهم الربعة نضربها في الاثنين في الاثنين في الستة في الثمانية صح ايه نعطل الزوج الزوج انت واحد مضروف الربعة وربعة وهم بقالهم ربعة وهم ربعة يد واحد واحد يأخذ واحد من ثمانية واحد يأخذ واحد من ثمانية هذه المقاسمة الشيخ إذا كان السدس إذا كان يأخذ السدس الجد يأخذ السدس إيه أصل سهل يولي من ستة يولي من ستة ستة واثنين إيه من ستة ستة نصف ستة ثلاثة ستة ثلاثة والسدس هو واحد إيه واحد من ستة إيه يأخذ واحد من ستة هي نفسها واحد من ثمانية لا هنا الأكبر هنا يأخذ واحد من ستة أكبر هنا أفضل له يأخذ بالسدس دي سدس يأخذ السدس نعم لأنه واحد من ستة وإذا كان ثلث الباقي إذا ثلث الباقي تخرج نفسها واحد من ستة تخرج واحد من ستة هنا يستوي السدس مع ثلث الباقي سدس مع ثلث الباقي المقاسمة أقل هو دائما يخير إذا كان معه صاحب فرض. وهذا هذا زين. صح. وفي زوج وجد وأخوين. الزوج له النصف. فسألت نقول هم اثنين. والاثنين يسيدنا طول الزوج واحد. ويبقى واحد ما بين الجد والأخوين هما ثلاثة. لا ينقسمش. أنا نضرب رؤوسهم ثلاثة. اثنين. أبستة. أبستة نية. الزوج عنده ثلاثة. وهو هنا يقول له تدي ثلث الباقي يدي واحد. يقول له قاسم يدي واحد. ها؟ واحد. يدي واحد. أنا كل أحوال يدي واحد. قلنا له السدس يدي واحد. يدي واحد. أنا في كل أحوال يدي واحد. طيب. طيب. أو في كلامه مانعته. لا تجوز الجمع بين الثلاثة أو الاثنين منها. أيه. قال رحمه الله ولا يفرض لأخت معه. ولا يفرض لأخت شقيقة أو لأب إذا كنت ولا يفرض لأخت شقيقة أو لأب معه يعني مع الجد في فريضة من الفرائض. بل إن انفردت معه عصبها كان له أخ معه. وإن اجتمعت مع غيرها من أصحاب الفروض أو الإخوة فحكم الجد ما تقدم. إذا الشيخ إذا كان توفي عن جد وأخت شقيق. أي. إذا جد وأخت شقيق. أن الجد يعتبر عاصب. أي جد وأخت شقيقة. يعتبر أخ. أي. أصل مسألة من ثلاثة. أي. اسمع على عدد الرؤوس. الجد يأخذ سهمين والأخت تأخذ سهم واحد. أي الله. قال خلي رحمه الله إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها. إلا في المسألة الأكدرية. الأكدرية هذه والغراء يعني كدارة هذه يسموها الأكدرية كدارة على زوجها يعني صعبة عليهم كيفاش يسموها الأكدرية. والأكدرية هذه صورتها زوج يعني ماجد خلت زوج خلت جد وخلت أم وخلت أخت شقيقة والله ليعلم. صح. النسل هنا من ستة الأركان تحربة زوج وجد وأم وأخت شقيقة وليعلم. الزوج هنا يكليه النصف. أي صح. والجد الزوج هنا والجد والأم الجد يقوله عنده سدوس لأنه لا ينقص من العلم. والأم عندها ثلث والأخت الشقيقة والأب لها النصف. أما النساء لا نديروها من ستة. لا تنها من ستة لأن الأم لها ثلث والجد عنده سدوس. ديروا مثلا من ستة مقام الزوج نصف مقام الأخت شقيقة نصف يدخل في الستة. أيوة. مقام الأم ثلث يدخل في الستة. قاعد يدخل في الستة. صح. ما نبدأ القسم نعطوا للزوج نصفها ثلاثة الأم نعطوها ثلث عندها ثلث شو كان يعجبها عندها ثلث هو أدى النصف والأم أدت ثلث اثنين أي ثلاثة واثنين خمسة واحد والأم ثلث واثنين يبقى واحد يبقى واحد للجد فواحد للجد هنا وهو لا ينقص عنه بحال يعني إذا ضايقته كل ولا من عندي سدوس. أنا في مسألة إذا كان معهم فرق يتضايق وكل ويلقى روحه ناقص عنده ثلث ولا عن نصف ولا كذا، يقول لهم انا ندي سدس، يقول لهم انا ندي سدس. ولا يجوز، ولكن هي اختنا الاخت عندها فرض عندها نص، هو يبقى غير واحد برك، كيف ندير لهم؟ ولا يجوز اسقاط الاخت بحال هنا قال فيفرض النصف لها، هي النساء لنا ستة. عمل ال ها صح النصف هنا تطوها النصف، فيفرض لها النصف والسدوس له. فقد عالت بفرض النصف إلى تسعتين، كان من ودرناها منا من ستة، نصف للزوج ثلاثة صح، وثلث للأم اثنان خمسة، والسدس للجد أو ستة، والنصف للأخت شقيقة لفرضوا لها هي النصف، انت لفرضوا لها النصف من ستة نزيدوا ثلاثة، نزيدوا ثلاثة نصف نصف الفريضة، نزيدوا لها نصف ايه العائلة. هنا يسموها العول، هنا نعولوا نقولوا هي عندها فرض، لا بدنا فرضوا لها النصف نتاع ستة ثلاثة ثلاثة ونزيدهم على الستة هادو تسعة، فيفرضوا النصف لها والسدوس له، هو ذلك نفرضه. فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة يوم، ثم يجمع نصيبها، هي دات ثلاثة فرضنا لها ثلاثة والجد دا واحد مجموع ربعة، أيوة الله يعودوا ربعة، ثم يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة. أنا يقول لها أنت كيف تدي ثلاثة ولا ندي واحد، يكرك كيف الأخ معايا الجد يعتبر من عند إخوة أخ مع الأخت كان هي أخت معاه، ولا واحد قسمه أنت ديتي ثلاثة ولا ديت واحد يعود ربعة، هيا نقاسمه فيقاسمها للذكر للحديثين، هم عندهم ربعة هنا كيف يقسمها؟ ما تقسمش قد تصير الذكر مثل الحديثين، ايوه ايه ايوه الدركة تحتاج للضرب، اي صح يقسمها للذكر مثل الحديثين، ما علمت ان الجد يعصب الاخت كالاخ والاربعة هذيك لا تنقسموا وهما ثلاثة يعتبر ياك الجد نحسبهم اثنين وهي واحد ثلاثة، أما نضربها في أصل الرسالة وديتي هو 27 ها؟ تسعة في ثلاثة 27 أيوة أي كلام عند تقسيم ولا توافق فتضرب ثلاثة عند عدد الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل الرسالة نسأل بعونها تبلغ سبعة وعشرين، من له شيء من تسعة أخذه مضروبا فيما أخذه من التسعة صح، مثلا كذا تسعة ها كذا تسعة وهنا ثلاثة زوج ثلاثة مضروب في التسعة ها ثلاثة مضروب ها ثلاثة ثلاثة تسعة تسعة صح، الأم دي سنين فثلاثة تدي ستة صح، ودي 15 أيوة 15 من 27 والجد مع الإخوة أربعة أربعة مضروب في ثلاثة أي 12 12 هنا يقسموا هاي يقول أروح القسموا هي تدي ربعة من يلا في ربعة أيوة فهمتها سيد رح ها نعرضوها كان نسأل هي درناها من ستة هي دول صح نبدأ نقسم الزوج وشاطينها ثلاثة والأم وشاطينها اثنين تاع ستة ثلث تاع ستة اثنين كده عاد هذا خمسة أبقى واحد للجد. الجد خطش لا يسقط بحال عنده سودوش تعطونه سودوش صح جيل أقصد تقول أنا كيفية كان عندي النص هاي جمنا فرضو لها ما أننا فرضو لها النص المسألة المسألة دلناها من ستة لازم نديروا لها ثلاثة أما الناس ثلاثة هذوك نزيدوهم على ستة كده يعودوا تسعة مع التعجدة تسعة هاي عدود تسعة صح هاي والله هي هاي هاي والله الزوجة ودها ثلاثة الأم ادتها هاي اثنين خمسة بقى واحد للجد الأخت ما بقى لهاش لأننا فرضوا لها لأنها صاحبة فرض نفرضوا لها ثلاثة نزيدوهم على ستة كده يعود تسعة تسعة صح هنا يا الأخت أنا فرضنا لها ثلاثة يجي الجد يقول ودي كيف هي يسمى بالنسبة لي كأخت وأنا أنا أخوها أنا أخوها ندي قسمتين وهي وهي ندي قسمها نقول له هذوك كيفاش ندير عندنا نجمع حقها هي حقها هي قداه دات ثلاثة وهو واش دات واحد قداه يعود له أربعة هذا نقول له لا شي ناس نقسموا بيناتكم إذا تذكرت الحديث هي أخت أنت أخ أنت أخ بل الربعة ما يتقسموش عليهم يا صح ناخذوا هذه كل الربعة صح يضربوا مسألة بثلاثة شيء يا يضربوا مسألة بثلاثة صح هما رؤوسهم هما رؤوسهم ثلاثة نضربوا هذوك في أصلا في معالج وين وصلت في العون ثلاثة في التسعة 27 في التسعة 27 27 27 صح دركا هذه في دينا ثلاثة نبدأ نقسمه نبدأ اللي عنده حاجة من التسعة نضربها فيها حسن أما مثلا الزوج عنده ثلاثة الزوج عنده ثلاثة مضروب في ثلاثة في تسعة تسعة صح الأم وش دات أم دات اثنين مضروبين في ثلاثة ستة ستة صح ويبقى الجد والأخت الجد والأخت عندهم ربعة مضروبين في ثلاثة ما في 12 هاي يقول لها روحي نقص أضرب كل الحساب يجي سوا سوا والله هي تدي ربعة ويدي ثمانية هو يدي ثمانية لأنه أخ وهي أخت واحتار زبي قوله أخت أما لو كان معه أختاني مع الجد إيه لو كان معه يعني المسألة بحالها ولكن الجد معه أختين ماشي أخت المسألة الأولى معه أخت وهنا لا أختين والله أكثر فإنه يأخذ السدوس لأنه الأفضل له وللأختين فأكثر السدوس الباقي علاش لحجب الأم للسدوس بعدد الإخوة أنا نسأل لكن نديروها بحالها هاي والله وش نقولوا فيها الزوج زوج وجد وأم وأختين والله أكثر من أختين هاي والله هنا الأم هنا الأم ما تديش ثلث فهمت هنا الأم ما تديش ثلث الأختين حجبوها تدي السدوس هاي والله أما لن نسأل أن ينديرها من ستة من ستة أقسم عليها شوف الزوج يدي نصف والأم تدي سدس نصف الستة نصف الستة ثلاث والأم تدي سدس واحد والجد يدي سدس يعني عنده واحد والأختين هذوك عندهم واحد على السبينات وخلاص فإنه يأخذ السدس لأنه الأفضل له وللأختين لأن هنا جاءوا الأختين معه لأنه أفضل له وللأختين فأكثر السدس الباقي في حجب الأم للسدوس بعدد الإخوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.